الله وبعد، فلعله من المناسب في هذه الأيام القادمة المقبلة وما يتوافق مع مواسم الحج أيضا أن نتناول سيرة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بشيء من التفصيل وشيء من البيان. فقد أمره الله سبحانه وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج قائلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فما الجدير بنا أن نتعرف على خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى ندائه بالحج صلوات الله وسلامه عليه. فأقول وبالله تعالى التوفيق. أما عن إبراهيم فهو إبراهيم ابن آزر، وقال بعض المؤرخين إن آزر اسمه تارخ، وبعض العلماء يقولون إن آزر هو عم إبراهيم وليس بأبيه المباشر، وهذا القول خطأ، خطأه كتاب الله وخطأته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرا، فيقول له: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: أما اليوم يا إبراهيم فلن أعصيك أبدا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فعلى ذلك أبو إبراهيم هو آزر، والذين قالوا إنه تارخ إن أحسن بهم الظن، إذ هم فريق من العلماء. قد قال بعض أهل العلم في ذلك: لا يمنع أن يكون للشخص اسمان، فيكون اسمه آزر واسمه أيضا تارح أو تارخ بالخاء على ما ذكروه في هذا الصدد. على أي حال، المقطوع به أن اسم أبيه آزر كما في الكتاب العزيز وكما في السنة المباركة. وما وراء آزر، إلى ماذا ينتهي إبراهيم عليه السلام؟ ليس عندنا نص يثبت سلسلة النسب، إلا أن الله قال في شأن نوح عليه السلام: وإن من شيعته لإبراهيم، وقال: وجعلنا ذريته هم الباقين. فعلى ذلك نستطيع أن نقول إن إبراهيم عليه السلام من ذرية نوح صلى الله عليه وسلم، لأن ذرية نوح هم الذين أبقاهم الله بعد أن أهلك الله من على وجه الأرض بالطوفان. فقال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، وقال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى ذلك نسبه يمتد إلى نبي الله نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أما عن شيء من مناقبه فهو خليل الرحمن، خلافا للمعتزلة القائلين بغير ذلك. فقال فريق من المعتزلة: كيف يتصور أن يكون لله خليل من الخلق؟ قل: إن الله الذي أخبر إذ قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل أن نوحا يقول للناس: اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. هذا. وقد قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ذاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا عن شيء من فضائله، وقد اتخذه الله إماما. قال تعالى: إني جعلك للناس، عفوا، قد جعله الله إماما. قال تعالى: إني جعلك للناس إماما. ولهذه الإمامة أسبابها، فأعود مذكرا. أما عن منشأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد نشأ إبراهيم عليه السلام في بيت رجل كافر، أبوه كان كافرا، أبوه آزر. وعلى ما نقله فريق من المفسرين بناء على الإسرائيليات أن أباه كان فضلا عن كونه من عباد الأصنام، فإنه كان يصنعها وينحتها ويبيعها، كذا قال فريق من أهل العلم. فأبوه كان رجلا كافرا، وكان من عباد الأصنام، وكان شديدا في عبادته لهذه الأصنام. ولكن كما لا يخفى عليكم أن الهادي هو الله، أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. فقد قال فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قالوا يخرج الكافر من صلب المؤمن ويخرج المؤمن من صلب الكافر، يخرج الكافر من صلب المؤمن كما أخرج ابن نوح من صلب نوح عليه السلام، ويخرج المؤمن من صلب الكافر كما أخرج إبراهيم عليه السلام من صلب أبيه آزر، وآزر كافر. ولقد قال تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فعلى ذلك الشخص لا يملك لنفسه ولا يملك لأولاده الهداية، فالله هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نشأ إبراهيم عليه السلام في بيت أب يعبد الأصنام، وأما أمه فلم يرد عنها شيء مكروه، لم يرد عن أم إبراهيم شيء مكروه، لم تذكر لا في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة بشيء، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا أمر، فهذا عن إبراهيم عليه السلام. ولكن ومنذ صباه ومنذ الصغر من الله عليه بالهداية، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، آتاه الله العقل الرشيد صلى الله عليه وسلم وهو فتى، إذ الله قال فيما قاله أهل الكفر لما كسرت الأصنام، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فعلى ذلك فإبراهيم صلى الله عليه وسلم أوتي رشده، أوتي العقل السديد الرشيد منذ الصبا وهو فتى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فنشأ في وسط قوم يعبدون الأصنام، فلم يرضى أبدا أن يعبد الأصنام، بل استنكرها أشد الاستنكار، استنكرها أشد الاستنكار، ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، ودعا إلى طريق الخير والرشاد. أول من بدأ بدعوتهم بدأ بدعوة أبيه، كما في سورة مريم قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم بدأ في توجيه الدعوة لأبيه. ويلفت النظر إلى أمر، وهو هل قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون الأصنام كذلك؟ إذ هم مشركون يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، أم كانوا يعبدون الأصنام ولا يعرفون الله سبحانه أبدا؟ الظاهر أن منهم من كان أو جلهم كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الله أيضا، وهذا الشرك، هذا هو الشرك. دل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام قال لهم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. وقال تعالى: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي لن أتبرأ من عبادة الذي فطرني. فمفاده أنكم تعبدون الأصنام وتعبدون معها الله، فأنا بريء من كل الآلهة إلا من عبادة الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أما عبادة الله فلم يتبرأ منها الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فالقوم كانوا أهل الشرك يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى. بدأ إبراهيم عليه السلام في توجيه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة لأبيه، فذكره ونصحه وتلطف معه غاية التلطف في العبارات: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. إلا أن الأب قد ختم الله على قلبه فقال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، ابتعد عني، لا أريد أن أراك، لا أريد أن أرى وجهك زمنا طويلا. قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، أي ابتعد عني زمنا طويلا، لا أحب أن أراك. فإذا بدأ الهجران من قبل أبيه، هجران الوالد لوالده، أبوه بدأ يبتعد عنه وبدأ ينفر منه. فقال الخليل له ووعده وعدا حسنا: سلام عليك، أنت أب ولن تجد مني إلا كل شيء طيب، فأنت والد، وإن كنت مشركا سأتعامل معك أيضا بالمعروف. فالله قال في كتابه الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأنت أب، سلام عليك، أمان مني عليك، لن يلحقك مني أذى، وإن ألحقت أنت بي الأذى، إلا أنني لن ألحق بك الأذى. سلام عليك، سأستغفر لك ربي، أطلب من ربي أن يغفر لك، إنه كان بي حفيا، قيل كان بي معتنيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أرجو الله ألا يشقيني بعدم إجابة دعوتي، أرجو الله ألا يجعلني شقيا بالرد والحرمان، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فالشقي شخص عياذا بالله يجعله الله شقيا، إذ يرد دعوته ويرد لا يجيبها، فيشقى بالرد والحرمان والعياذ بالله، وهذه إحدى صور الشقاوة. انتقل إبراهيم صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى قومه بعد أن بدأ الدعوة بالأب، إذ الأب هو الأقرب، وقد قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. اتجه إبراهيم عليه السلام بالدعوة لقومه بعد أبيه، إذ قال لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ظنوه يمزح، ظنوه لا يتكلم بجد، فقالوا له: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله أقسم بالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فأقسم لهم بالله أنه سيكيد أصنامهم. فالتاء من حروف القسم التي هي الواو والباء والتاء، تقول والله وبالله وتالله، أقسم إبراهيم عليه السلام على ذلك: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وفي المناظرات التي ناظر بها إبراهيم قومه وقد قال بعض العلماء إن من قومه من كان يعبد النجم، فأراد إبراهيم أن يبطل حججهم، فخرج ذات ليلة كما قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. خرج ذات ليلة إذ الله قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. خرج ليلة يتفكر في مخلوقات الله، هل كان هذا على سبيل المناظرة لقومه ومحاججتهم، أم كان هذا هو الواقع بكل؟ قد قال فريق من العلماء: لكن قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ينفي أن يكون أقر بالذي سيأتي وإيضاحه أن الله قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ما المراد بقوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض؟ ذكر بعض المفسرين من الروايات الإسرائيلية أمورا، منها أن الله سبحانه رفعه في مكان علي فجعل ينظر فيه إلى أهل الأرض، يرى السارق يسرق، يرى القاتل يقتل، يرى الزاني يزني، فكلما رأى واحدا على معصية دعا الله عليه، دعا أن ينتقم الله منه: ينتقم الله منك، تسرق، تقتل، تزني. فقال الله له: أهلكت عبادي، ورده إلى الأرض. لكن هذا من الإسرائيليات التي لا نعلم لها مؤيدا في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. الحاصل أن الله قال: فلما جن عليه الليل غطاه الليل وغشيه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هل هذا القول منه كان محاججة لقومه ليبطل ما عليه القوم كما قال فريق من العلماء، لأن الله قد آتاه رشدا، أم أنه كان يقول ذلك حقيقة إلى أن تبين له بطلانه؟ القول الأول أقرب إلى الصواب لقوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الحاصل أنه رأى كوكبا فقال هذا ربي. ما لبث أن غاب الكوكب، قال تعالى: فلما أفل، أي غاب وانصرف وانصرم، قال: لا أحب الآفلين، أنا لا أحب أن يكون لي رب يغيب، أحتاج ربا معي يسمع ويرى، إذا احتجت إليه أجابني، إذا سألته أعطاني، إذا نزلت بي نازلة لجأت إليه، أما رب يغيب بهذه الطريقة يأتي ويذهب، لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة ظاهرة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فبدأت مجادلات بينه وبين قومه، حاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به، أنا لا أخاف من أصنامكم التي تعبدونها إلا أن يشاء ربي شيئا، أي إلا إذا شاء الله لي أن أخشى أصنامكم فإني حينئذ سأخشاها. فعلم الخليل إبراهيم أن قوة قلبه إنما هي من الله وليست بيده، وعلم ذلك وكرر ذلك مرارا صلى الله عليه وسلم، فقد قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خشي على نفسه أن يتحول إلى عابد صنم، خشي على نفسه أن يتحول إلى تارك للصلاة، فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهنا خشي على نفسه أن يخاف من الأصنام، فقال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي قد يشاء الله لي أن أخشى أصنامكم أو أن أتحول إلى كافر أعبدها. فهذا يحملنا على أن نسأل الله دوما الثبات ولا نأمن أبدا مكر الله سبحانه. فقد ترى رجلا من أفجر الناس هداه الله أحسن هداية، وترى رجلا صالحا انتكس والعياذ بالله وحاد عن طريق الحق وعن طريق الصواب. فكان لزاما أن نعتصم بالله دائما وأن نسأله سبحانه وتعالى الثبات. فالخليل قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. ذكر الآيات عليه الصلاة والسلام. استمر في دعوة قومه زمنا طويلا وفي محاججتهم ينتقل من مكان إلى مكان يدعو إلى الله عز وجل ويناظر ويحاجج القوم. دعاه القوم إلى مشاركتهم في عيد من أعيادهم على ما ذكره جمهور المفسرين، فأبى وتعلل بقوله إني سقيم. فلما خرجوا إلى عيدهم أو إلى لعبهم أتى إبراهيم الأصنام ومعه معول فكسرها صنما صنما، كما قال تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. بعد أن أجرى نوعا من المحادثة الصورية إذ قال: ألا تأكلون، قرب إليهم طعاما، ألا تأكلون، ما أكلوا. ولا الحاصل أنه أقبل على الأصنام فكسرها صنما صنما إلا كبيرا لهم، وخاطبهم قيلا: ما لكم لا تنطقون. فرجع القوم من أيديهم فوجدوا الآلهة التي يعبدونها مكسرة مفتتة قطعا، كما قال تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. كسرها الخليل صلى الله عليه وسلم وترك الصنم الأكبر. فرجع القوم وقد رأوا الأصنام كسرت، فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. وكان من الجدير بهم أن يقلعوا عن عبادتها إذ رأوها كسرت لم تدافع عن نفسها، فكيف تدافع عن غيرها إذن؟ قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، فتى يذكرهم أي يذكرهم بسوء، يقال له إبراهيم، يقال له إبراهيم، دليل على أن إبراهيم لم يكن مشهورا لصغر سنه، لم يكن مشهورا في أوساطهم، بدليل قولهم: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فقالوا وهذا من الإنصاف وإن كانوا كفارا، قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، ائتوا به حتى يشهد عليه الناس أنه قال هذا الكلام، ائتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. أتوا به على أعين الناس، شهد الناس عليه وهو لم ينفي. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يلزمهم الحجة، وإن اعتبر هذه إحدى الكذبات الثلاث التي كذبها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، قوله إني سقيم لما دعوه للخروج معهم، قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقولهم عن سارة هذه أختي. وثم مقام رابع لكن السند به معلول، وهو النجم، إذ قال في شأن النجم: هذا ربي هذا أكبر، لكن لم يذكر ذلك النبي بسند صحيح، وإن كانت وردت بعض الطرق بذلك في صحيح مسلم لكنها معلولة، والله تعالى أعلى وأعلم. الحاصل أنه قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، رجع بعضهم إلى بعض يكلم بعضهم بعضا، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، هذا الرجل لم يظلم، أنتم الذين ظلمتم أنفسكم بعبادتكم آلهة لا تنفع ولا تضر، إنكم أنتم الظالمون. ولكن ما ثبتوا على الإيمان أو ما ثبتوا على ما كادوا أن يؤمنوا به، بل تراجعوا في الحال ثم نكسوا على رؤوسهم، أي ثم ارتدوا على أدبارهم، قالوا لقد علمت أي إبراهيم ما هؤلاء ينطقون، أنت تعرف أنها لا تتكلم، إذن إذا كانت لا تتكلم لماذا تعبدونها؟ الحاصل أنهم اتفقوا على أن يحرقوا إبراهيم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجمعوا واجتهدوا في الجمع خشبا وحطبا عظيما، وخدوا أخدودا عظيما وأدرموا فيه النيران كي يقذفوا فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبالفعل لم يتراجع إبراهيم ولم ينكسر إبراهيم ولم يتراجع عن التوحيد أبدا، بل ثبته الله وجمعوا له نار حطبا عظيما وخشبا عظيما وقذفوه في وسط النار على مرأى ومشهد أمام الجموع كلها تشفيا، وكل يأتي بحطب يشارك في حرق إبراهيم عليه السلام، ولكن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فبعد أن خمدت النار إذا بإبراهيم عليه السلام يخرج أحسن ما كان وأهدأ ما كان وأجمل ما كان، كما قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله الذي أودع في النار قوتها، فإذا أراد لها ألا تحرق لم تحرق، فأمره إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون، وقد قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خرج إبراهيم أمام الجموع، فهل آمنوا؟ كلا، بل هذا شأن أهل الكفر، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، وكما قال تعالى وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. فقال عن إبراهيم ما قاله غيرهم لرسل الله الكرام، قالوا هذا الرجل ساحر، هذا الرجل ساحر، ساحر متمكن، يلقى في النار ولا يحترق. وما صدقوا وما آمنوا أبدا برسالته إلا فريق قليل من المؤمنين، منهم لوط عليه السلام. فلوط كان أحد أتباع إبراهيم على الإيمان، مع فئة قليلة ذكر أمرها في سورة الممتحنة، إذ الله قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إبراهيم عليه السلام رأى أن يفارق هؤلاء القوم بعد أن دعاهم، وظهرت لهم من المعجزات معجزة عظيمة، وما آمنوا بل ازدادوا كفرا، قرر أن يترك البلاد وأن يخرج منها. قال إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أترك هذه البلاد، وقيل إنها كانت بلاد بالعراق، قال أترك هذه البلاد وأنطلق إلى بلاد أخر أعبد الله عز وجل فيها. فقرر ترك البلاد كما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وكما قال إني مهاجر إلى ربي. هذا وإبراهيم عليه السلام كان متزوجا أو تزوج بعد ذلك سارة عليه السلام، ولكن قدر الله عليه أمرا أنه لم ينجب صلى الله عليه وسلم، أكثر حياته لم ينجب إلا عند الكبر، كما قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فإبراهيم لم يكن أنجب أكثر حياته مع دعائه المتواصل بالولد، إذ قال رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. والذي لا يرزق الولد دوما يكون داعيا الله وسائلا الله أن يرزق بالولد. فهذا شأن الخليل عليه السلام لما هاجر من البلاد وترك البلاد ودخل بلادا أخرى مع زوجته سارة، دخل بلاد الجبابرة هو وزوجته سارة، فتوقع شرا من ملك هذه البلاد، توقع شرا من ملك البلاد، فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، فإن سألني عنك سأقول أنت أختي حتى لا تسلبي مني. وهذه كذبة كذبها إبراهيم عليه السلام. فلما كانت أنظمة القوم أنها إذا كانت زوجته تسلب منه، أما إذا قال أختي فلهم أعراف آنذاك تقتضي عدم اغتصابها أو مصادرتها. فلما دخل إبراهيم عليه السلام بلدة الجبابرة وكانت سارة التي هي جدة يوسف عليه السلام على درجة عالية من الجمال والحسن، كانت فائقة الجمال، فلا يمنع أن يتزوج الشخص امرأة جميلة. ونبينا كانت زوجاته حسان أو حسناوات، فعائشة كانت حميراء، وجويرية لم تكن وقعت في قلب أحد إلا أعجبته، كانت ملاحة حسناء أيضا، وأم سلمة كذلك، وزينب كانت تسامي عائشة في الجمال والمنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفية بنت حيي رضي الله عنها لما وقعت في السبي لدحية الكلبي أتى الصحابة الرسول فقالوا إن في السبي امرأة لا تصلح إلا لك يا رسول الله، فليس بعيب أن تتزوج امرأة ذات دين وجمعت مع الدين الحسن والجمال. فقد قال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وفي رواية إذا نظر إليها أسرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فدخلت سارة مع إبراهيم بلاد الجبابرة، فلما أن رآها يعني الشرط قبضوا عليهما كما لا يخفى من أمور الشرط إذا دخلت بلدة غير بلدتك، قبضوا عليهما وذهبوا إلى كبير البلاد قائلين إلى ملك البلاد قائلين دخل بلادك امرأة ليس على وجه الأرض مثلها، هي جدة يوسف. ويوسف أوتي شطر الحسن صلى الله عليه وسلم، حنان الذرية تتأثر بالأبوين، شخص وسيم وضيء، تأتي الذرية وسيمة وضيئة أيضا بإذن الله. ولذلك قال معاوية لبعض الصحابة هل نزوجك جارية بيضاء تبيض بها بنيك، يعني تأتي الذرية بيضاء مثل هذه الزوجة. الحاصل أن صار جدة يوسف كانت حسنة. فلما سمع الملك الجبار بأن امرأة حسنة بهذه الدرجة التي لا توصف دخلت بلاده قال أتوني بها، فأتي بها. فماذا كان إبراهيم؟ ليس معه جيش جرار ولا قبل له بمقاومة هذا، فقام على الباب يصلي يدعو، وهي أخذت ومد الملك أو الجبار يده لاغتصابها، فقالت اللهم كف يد الكافر. وفي بعض الروايات أنها توسلت إلى الله بعفافها، قالت اللهم إن كنت تعلم أني أحسنت فرجي إلا على زوجي فكف يد هذا الكافر. فشلت يده لم يستطع أن يتناولها، فقال ادع الله لي، ادع ربك لي وأنا أتركك. فقالت يا رب لا يقولون عني ساحرة، اللهم فك يده. ففك الله يده، فحاول أيضا إذ لعاد لهم ولا ميثاق أهل الكفر أن يمد يده إليها ثانية، فقالت اللهم كف يد الكافر، فرجعت ورجع ثانية وثالثة. وإبراهيم قائم على الباب يصلي، فقال في النهاية أخرجوها من عندي، والله ما جئتموني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان. وسبحان الله أعطاها هدية. ما الهدية التي أعطاها إياها؟ أعطاها هاجر، وكان اسمها آجر، فيقرؤونها هاجر بالهاء وآجر بالهمز بالمد، وأخدمها هاجر. وهاجر هذه كانت جارية أيضا جميلة حسناء، فخرجت، ففيه جواز قبول هدية الكافر. ولا نقول للكافر من أين أتيت بالهدية، من أين أتيت بهاجر، يجوز أن نقبل هدية الكافر من غير تفصيل ومن غير سؤال. وذلك أن النبي أيضا قبل هدية المقوقس ملك مصر نسرين وأختها ماريا في طائفة أخر من الهدايا، وقبل هدية من ملك أيلة، أهدى لهم ملك أيلة بغلة، ولما دعته امرأة يهودية إلى شاة أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام أجاب الدعوة، فلا معنى للاستفصال. فهاجر أهديت لسارة، فقبلت سارة هدية الكافر وأخذتها، فإذا بإبراهيم ينتظرها على الباب، كان قائما يصلي ويدعو، ماذا فعل الله بك يا هاجر يا سارة؟ قالت يا إبراهيم كف الله يد الكافر وأخدم وليدة، أعطاني أمة هدية. فإذا بإبراهيم يفاجأ بهاجر أهديت لزوجته. ما لبثت سارة وكانت كريمة أن أهدت هاجر لإبراهيم عليه السلام، لعله يرزق منها بالولد، لعله يرزق منها بالولد، إذ لم يرزق من سارة بالولد، وكانت سارة آنذاك انقطع حيضها وتقدم بها السن، أصبحت عجوزا كبيرة، لكن كانت جميلة، عفوا، كانت جميلة وحسناء، كانت جميلة على درجة عالية من الحسن، لم تصل إلى درجة العجز، عفوا. فأهدتها لإبراهيم فعاشرها إبراهيم أيضا، فإبراهيم قبل الهدية وأصلها من كافر. فحملت هاجر بإسماعيل عليهما السلام بعد طول سنين. لما حملت هاجر بإسماعيل عليه السلام بدأت أيضا تعتريها ما يعتري النساء، بدأت تتعالى شيئا ما على سيدتها الأخرى عقيم، سارة كانت عقيما عليها السلام، فبدأت سارة عفوا هاجر بدأت تتعالى شيئا ما على، أو تفخر شيئا ما على ما ذكر في الإسرائيليات على سارة لكونها حملت والأخرى لم تحمل. فكانت سارة شكتها سارة إلى إبراهيم وهي أمة لإبراهيم، فأمرها إبراهيم أن تفعل فيها ما شاءت، تؤدبها بالطريقة التي تراها مناسبة. فكانت سارة تضربها أحيانا إذا صدر منها شيء من مثل ذلك. فأول ما اتخذ النساء المنطق هاجر الذي هو الإزار السفلي، هذا الإزار الذي تلف به الوسط وهو طويل من أسفل، لتخفي أثرها على سارة، لتخفي أثرها على سارة، يعني سارة كانت تتتبع آثار أقدام هاجر في الرمال، فاتخذت هاجر المنطق لتخفي أثرها على سارة عليها السلام. فذكر الحديث المطول في هذا الصدد. إبراهيم عليه السلام ولما كان بينه وبين أهله ما كان، اشتدت الغيرة بين سارة وبين هاجر، اشتدت الغيرة التي تدب بين البشر، فأراد إبراهيم عليه السلام أن يبعد ذي عن تلك. أوحى الله إليه أن يذهب إلى مكة لأن أمرا ما سيكون في مكة يوحى إليه به بعد. فترك إبراهيم سارة عليه السلام وذهب بهاجر وقد ولدت له إسماعيل، ذهب بها إلى مكة البلد الحرام. ذهب بها إبراهيم إلى مكة البلد الحرام، وبعد أن ذهب إلى مكة عليه الصلاة والسلام لم يكن أوحي إليه شيء في هذا الصدد الآن ماذا سيصنع في مكة، على قول لبعض العلماء إنما أوحي إليه بذلك بعده. ثم تركها هنالك عند الحرم، وكانت السيول قد غطت الحرم، غطت أسس الحرم، كانت حجارة أو قواعد البيت مكة غطيت، كانت منخفضة فغطتها السيول والرمال. فترك إبراهيم سارة هنالك عند جبل الصفا واستأذنها في الانصراف. ترك لها جرابا فيه ماء مع بعض اللقيمات، فنظرت سارة إليه وهو منصرف عنها وتركها وولدها، فقالت يا إبراهيم، عفوا هاجر، قالت يا إبراهيم كيف تتركني أنا وولدي في هذا المكان الذي لا ضرع فيه ولا زرع ولا بشر، لا ناس معي ولا زرع ولا ماء، كيف تتركنا يا إبراهيم؟ وإبراهيم لا يلتفت إليها عليه الصلاة والسلام، فمضى وهي تناديه يا إبراهيم يا إبراهيم كيف تتركنا بواد غير ذي زرع، كيف تتركنا بواد ليس معنا طعام ولا زاد ولا شراب؟ ولا يلتفت. فنادته المرة الثالثة يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا. فابتعد عنها صلى الله عليه وسلم وغاب عن عينيها، فلما غاب عن عينيها نادى ورفع يديه إلى السماء، نادى ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. أول ما دعا قبل رزق الدنيا أن يوفقوا لإقامة الصلاة، لأنه إذا أقام الصلاة فكما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأهم من الرزق الدنيوي الأكل والشرب أن يرزق إقامة الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. لماذا؟ لعلهم يشكرون، ارزقهم لعلهم يقدموا شكرا، فالرزق يستوجب شكرا أيها الإخوة. ارزقهم هو يريد ماذا في الأصل؟ أن يقولوا الحمد لله، يريد من ربه أن يوفق له لقول الحمد لله الحمد لله. هكذا دعا فاستجاب الله دعاه، وانصرف الخليل راشدا راجعا إلى سارة عليها السلام. أما هاجر وولدها، هاجر وولدها وكان رضيعا، نفد الماء الذي مع هاجر وانتهت لقيمات الخبز اللقيمات التي كانت معها، ولم يبق معها لا طعام ولا ماء، وجف اللبن في ثديها، فطفقت تجري من على جبل الصفا إلى جبل المروة، تنظر تصعد المروة تنظر، هل ترى من بشر؟ هل ترى من أحد يغيث؟ ذهبت من الصفا إلى المروة مسرعة، ورجعت من المروة إلى الصفا مسرعة، سبعة أشواط كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا فعل الناس الآن. وفي السابعة لما وقفت على المروة بعد انتهاء الشوط السابع إذا بها وهي تسعى سعي الإنسان المكدود المهدود المرهق المتعب. الإنسان المكدود صعدت على المروة في الشوط بعد نهاية الشوط السابع إذا بها تسمع صوتا فقالت تسكت نفسها صح أي اسكتي يا نفسي لعلي أتأكد أن هذا صوت. فسمعت الصوت مرة ثانية فقالت أغث إن كان عندك غوث أغث إن كان عندك غوث. فصعدت عاد الصوت ثالثة فإذا جبريل يأتي يضرب الأرض بجناحه فتتفجر ماء تتفجر ماء فتأتي حول الماء وتحوطها تحوطها. قال عليه الصلاة والسلام لو تركتها لكانت عينا معينا. فأخرج الله لها الماء أخرج الله لها الماء فشربت وبسرعة بعد أن كادت تموت عطشا هي ووليدها. ومن ثم ضر اللبن إليها فتناول ولدها سديها فأحياه الله إذ كاد أن يموت. وبعد جاءت الطير صواف فالطير تبحث عن الماء جاء طير يبحث عن الماء فطفق يحوم حول الماء وذهب الطير إلى جماعته من الطيور فإذا بالطيور تأتي تحوم حول الماء وإذا بقبيلة جرهم وكانت بعيدة عن هذا المكان. فقال قائلهم ما لنا ما بالنا نرى طيورا تطير الطيور لا تطير إلا حول الماء حول طعام أو حول ماء وما عهدنا بهذا الوادي أن به ماء الوادي لم يكن به ماء فلماذا الطيور تطير حول هذا الماء وهم أيضا في حاجة إلى الشراب فبلادهم جدباء. فأرسلوا رسولهم فإذا به يرى هاجر ويرى وليدها والماء من حولها ينبع ويفور فذهب مسرعا إلى قومه إلى قبيلته فأتوها مسرعين وكانوا أمناء ليسوا بظلمة ولا أثمة. فقالوا لها تأذنين لنا أن نكون حولك تأذنين لنا أن نكون حولك وهي تحب الأنس تحب الأنس لا تحب الوحشة ولا تحب الانفراد بل هي تحب الأنس. فأذنت لهم قيلة ولكن لا حق لكم في الماء. فجاءها رزق الله على أيدي هؤلاء ونشأ إسماعيل فيهم وكبر وترعرع وكانوا محافظين عليها. وكان الخليل بعد ذلك يأتي لزيارتها ولزيارة ابنها فجاء يتفقد تركته حينا بعد حين جاء يتفقد التركة عليه السلام وذلك على مراحل. إسماعيل عليه السلام نما نماء حسنا ونبت نباتا حسنا صلى الله عليه وسلم. ولكن ولما اشتد وبلغ بعض القدرة بلغ وصل إلى سن يتحرك فيها يذهب يقضي حوائج أمه وأبيه إذا بإبراهيم يبتلى فيه ابتلاء شديدا إذا به يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك رأيت رؤيا أني أذبحك فانظر ماذا ترى انظر ماذا ترى. كذا رأى إبراهيم الرؤيا بعد طول سنين لم ينجب إبراهيم بعد أن رزق بالولد يؤمر بذبح الولد. وعفوا فاتنا أن أقول إن سارة لما تركتها هاجر وذهبت إلى مكة من الله على سارة بالهداية بالحمل هي الأخرى. فسارة جبر الله خاطرها فهي مؤمنة من المؤمنات. جاءتها الملائكة هم في طريقهم إلى تدمير مدائن قوم لوط. فإبراهيم لما ترك البلاد وآمن له لوط أرسل إبراهيم عليه السلام لوطا إلى الأردن للدعوة إلى الله. بدأ إبراهيم يرسل رسله للدعوة إلى الله في أماكن شتى. كان منهم لوط عليه الصلاة والسلام أرسله يده إلى الله في بلاد سدوم، وبلاد سدوم أهلها كانوا على فجور لم يعد من قبل، كانوا كفارا وكانوا يأتون الذكران من العالمين، كانوا يأتون الذكران من العالمين كما حدث في أوروبا الكافرة وأمريكا الكافرة الآن. نسأل الله أن ينتقم منهم. وللآن سنوا قوانين أشد من ما كان يفعله قوم لوط، فسنوا قوانين زواج المثلية، سنوا قانونا الآن الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة ويرثها وترثه، يعني زادوا على قوم لوط أن الرجل يرث الرجل الذي هو له زوج والمرأة ترث المرأة التي هي لها زوج، وهذا لم يعد حتى في قوم لوط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أقول جاءت الملائكة وهم في طريقهم إلى تدمير مدائن قوم لوط للكفر وللفجور، فمروا بإبراهيم عليه السلام، وأثناء مرورهم على إبراهيم عليه السلام كما سيأتي في قصة لوط بالتفصيل، بشروا امرأته بغلام حليم وهو إسحاق عليه السلام، فجبر الله خاطر سارة أيضا بالغلام بغلام عليم، فأرجع إلى هاجر عليه السلام. ذهب إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل وأخبره يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فانظر إلى رد الابن، انظر إلى رد الابن على أبيه، فتحول الولد إلى داع إلى داع إلى الله، لأنه قال لأبيه يا أبتي افعل ما تؤمر، ليس فقط اذبحني بل كل ما يأمرك الله به افعله يا أبي لا تتردد، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني بعون الله لي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يذكر المفسرون في الروايات الإسرائيلية أن الشيطان تمثل لهم، وليس هذا عن رسول الله إنما في الروايات الإسرائيلية، إذ قال النبي حديث عن بني إسرائيل ولا حرج ومحله إذا لم تكن تخالف أصلا، أن الشيطان ذهب إلى إبراهيم قال أيها الرجل الكبير، أيها الرجل هل سمعت بأحد في الدنيا يذبح ابنه؟ الشيطان أتاك في الرؤيا يقول لك اذبح ولدك تذبحه، فرفضه الخليل إبراهيم ورجمه، فانطلق إلى هاجر يقول لها يا هاجر هل سمعت في الدنيا عن شيخ كبير يخرف يأتي يقول أذبح ولدي لأنني رأيت رؤيا منامية؟ فرجمته هاجر فذهب إلى إسماعيل يقول يا بني أنت ماذا ارتكبت من الذنوب؟ ما فعلت شيئا يغضب الله؟ أبوك شيخ كبير لم يعد في عقله يأتيك ويقول لك أذبحك يا ابني هذا قتل، يا ولدي هذا قتل. رجمه إسماعيل عليه السلام. قال بعض العلماء ومن هنا أخذ رمي الجمار الثلاث، الله أعلم بصحة ذلك. الحاصل أن إبراهيم استسلم لأمر الله وأتى بولده فطرحه على وجهه على الأرض وأتى بالسكين وشحذه ليذبح ولده، فلما كان ذلك وتله للجبين كما قال تعالى أنزل الله ذبحا عظيما من السماء، ذبحا عظيما من السماء، وناداه ربه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. هذا الاختبار العظيم حقا أن تؤمر بذبح والدك فتمتثل، وليست هذه بأولى الابتلاءات لإبراهيم، فقد ابتلي بأن رمي في النار وثبته الله ولم يتزحزح، وابتلي عليه الصلاة والسلام بالختان وابن 80 سنة أمر أن يقطع الجلد من عضوه، لم يكن عندهم شيء، لم يكن عندهم مقص ولا شيء، أتى بالقدوم آلة النجار المعروفة يقطع بها الجلد يختن نفسه بها، ثم هو يؤمر بذبح ولده فيستسلم لأمر الله سبحانه ويطرحه على وجهه لذبحه. وأيضا ابتلي بلقاء الجبابرة الظلمة وما أشده من لقاء، إذا استدعيت إلى ضابط وإلا إلى المباحث ترجف أحيانا، لكن هذا من يستدعيه؟ يستدعي رجل يقول أنا أحيي وأميت، قل لا رب، يقول أنا أحيي وأميت. فدخل عليه إبراهيم عليه السلام يقول له ربي الذي يحيي وأميت، فقال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فكل الابتلاءات يوفق فيها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولذا قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، وفى بما عاد الله عليه، وإبراهيم الذي وفى. وهكذا سلم الله إسماعيل وجعله الله نبيا، ورزق إبراهيم بإسحاق آخر أيضا، وجعل الله في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب، فكل الأنبياء الذين يأتون من بعده من ذريته. رجع إبراهيم إلى سارة أيضا يتفقد أحوالها وأحوال وليدها، أحوال وليدها إسحاق عليه السلام، فبقي زمنا ثم جاء يتفقد تركته، يتفقد إسماعيل وهاجر، يتفقد إسماعيل إذا بهاجر عليه السلام قد ماتت، وإذا وهل إبراهيم شهد دفنها أم لم يشهد؟ لم ينقل في ذلك شيء. فذهب إبراهيم يتفقد تركته، ذهب إلى بيت إسماعيل لم يجده، وجد امرأة سألها عن عيشهم، قالت نحن بشر، نحن بسوء، عيشنا ليس بطيب، كيف حالك مع زوجك؟ لم تثني بخير. فقال لها إذا جاء إسماعيل قريه مني السلام وقولي له شيخ كبير أتاك يوصيك أن تغير عتبة بابك. فرجع إسماعيل بعد أن انصرف والده، فقال وقد آنس في البيت شيئا غريبا، هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ كبير فسألنا عن عيشنا فأخبرته، قال هل أوصاك بشيء؟ قالت أوصاني أن أقول لك غير عتبة بابك. قال لها هذا الشيخ الكبير أبي وأنت عتبة الباب، الحقي بأهلك. فتزوج بعدها امرأة صالحة، وجاء إبراهيم يتفقد التركة، فلم يجد إسماعيل، وجد امرأته، قال كيف حالكم؟ قالت الحمد لله، نحن بخير والحمد لله. كيف حال إسماعيل؟ قالت بخير والحمد لله. كيف معيشته معك؟ قالت بخير والحمد لله، كل أمورنا بخير. ما طعامكم؟ ما شرابكم؟ قالت شرابنا الماء وطعامنا اللحم، فقط هذا أكلهم، ليس هناك خبز، مما يصنع الخبز من القمح، إذ ليس في البلاد قمح. طعامكم فقط الخبز واللحم والماء. يذهب إسماعيل يبري النبال ويصطاد بها حمارا وحشيا، يأتي به يقطعه ونشفه، وبعد ذلك معيشتهم دوما على اللحم والماء فقط، عفوا اللحم والماء فقط. فقال إبراهيم اللهم بارك لهم في اللحم، اللهم بارك لهم في الماء، اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فكان هذا عيشهم. ثم تركها وانصرف وقال لها اقريه إسماعيل السلام وقولي له ثبت عتبة بابك، يقول لك شيخ كبير ثبت عتبة بابك. رجع إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، شيخ كبير سألنا عن عيشنا فأخبرته أن والحمد لله بخير. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أوصاني أن أقول لك ثبت عتبة بابك. قال هذا الشيخ الكبير أبي وقد أوصاني بإمساكك وعدم فراقك. فأبقى عليها إسماعيل عليه السلام. ثم جاء إبراهيم بعد، فرأى إسماعيل جالسا يبري النبال، يبري الأخشاب التي سيرمي بها الصيد، فسلم عليه، فقام إليه إسماعيل ورحب به كما يرحب الولد بوالده الغائب عنه، وكما يرحب الأب بابنه الغائب عنه، فرحب به وأكرمه. فقال له يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا. قال امتثل أمر ربك يا أبي. قال وتعينني؟ قال إن شاء الله أعينك بإذن الله. فبدأ في بناء الكعبة التي ترونها الآن. جمع إبراهيم وإسماعيل الأحجار، إبراهيم يبني وإسماعيل يناول الحجارة حجرا بعد حجر، ويقولان مع البناء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما ارتفع البناء أتى إبراهيم عليه السلام بصخرة وألصقها بالكعبة كي يقف عليها ويبني أعالي الكعبة، ويبني أعالي الكعبة. فوقف عليها، هذه الصخرة أثر فيها بإذن الله قدم إبراهيم، وهي التي تسمى الآن مقام إبراهيم عليه السلام. كانت في زمن الرسول ملاصقة للكعبة، فأخرها عمر هذه الأمطار حتى أصبحت بعيدة عن الكعبة هذه الأمطار لعلة الزحام عندها. فكانت قدم إبراهيم بادئة فيها، وكان أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدل بها على نبوة رسولنا محمد، فقد كانت هذه القدم شبيهة بقدم الرسول سواء بسواء، كانت تماما تطابق قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا بنيت الكعبة البيت الحرام، بناها إبراهيم مع إسماعيل وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي خاضعين لك، مستسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. اجعل يا رب من ذريتنا أمة مطيعة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بهذا القدر أجتزئ من سيرة خليل الرحمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وإلا فسيرته لا تمل. عليه الصلاة والسلام إمام في التوحيد، وإمام في مكارم الأخلاق، إمام في الكرم. أتته الملائكة فراغ إلى أهله، فجاء بعجل حنيذ، جاء بعجل سمين، سمين في الوصف، حنيذ في طريقة الطهي، أي يشتهى أكله. هكذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان إماما، كما قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما. فالإمامة لا تنال إلا بالصبر في أي باب من الأبواب. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فمتى جاءت الإمامة؟ بعد أن قام بالكلمات الأوامر والنواهي وخصال الفطرة، امتثل وابتلي فصبر واختبر فنجح فجعل إماما. لذا قال الإمام مالك رحمه الله: إن الإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين. وتلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمامة في الطب لا تنال إلا بالاجتهاد والبحث والمذاكرة والمحاضرة والاطلاع على النشرات الجديدة. الإمامة في أي علم من العلوم لا تنال إلا بالجد والاجتهاد مع توفيق الله سبحانه وتعالى. إني جاعلك ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. جبر الله خاطر إبراهيم بأن جعل كل الأنبياء من بعده من ذريته، وجعل كلمة التوحيد باقية في ذريته كما قال في كتابه الكريم: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإن استشكل شعيب هل هو من ذريته أم لا فهذا محل بحث، ليس هذا وقته. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وجزاكم الله جميعا عنا خير الجزاء، وبارك الله في مسائكم. يسأل أخ السائل: متى أخذ حقي في الورث والأب والأم موجودان؟ إذا مات الأب أو الأم أنت سد. إذا مات الأب ورثت نصيبك منه، ماتت الأم ورثت نصيبك منها، وليس من حقك أن ترث فيهما وهم أحياء. والله أعلم من سيموت أولا. رجل سيشترك في أضحية بسبعين بقيمة 5000 جنيه، يريد ابنه المنفصل عنه في المعيشة أن يشارك معه في الأضحية بجزء من المال ولكن أقل من ثمن السبع، هل تعد أضحية للابن؟ إذا أبوه كمل له نصيبه، نصيب يعني الأب عليه سبع واحد، فالأب اشترك بسبعين، إذا الأب قال أنا متبرع لك بجزء حتى تصل بنصيبك من المال إلى السبع فحسن يجوز، أما إذا قال لا فحينئذ لا تجزئ هذه الأضحية عنك. أين يجلس المصلي الذي يجلس على الكرسي من الصف؟ يجلس في وسط الناس. ماذا يقال عند رؤية الكعبة؟ يجلس في وسط الناس أو في الطرف، المهم يصل الصفوف. لم يثبت دعاؤنا عند رؤية الكعبة. هل النظر للكعبة أثناء الطواف جائز أم لا؟ جائز، لكن ليس بلازم. أن أنت تطوف ستنظر إلى أمامك. هل الاطباع والرمل في الثلاثة الأشواط الأول صحيح أم لا؟ أما الرمل والاطباع نعم صحيح، لكن هذا في طواف القدوم فقط ليس في كل طواف. أخوكم يسألكم دعاء له بالذريات الصالحة. هذا وبالله تعالى التوفيق، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.